الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. والوصية بتقوى الله وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كل زمان ومكان فقال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها فخالق الناس بخلق حسن. وبعد فهذه الجمعة السابعة نتكلم فيها عن تفسير سورة الدخان. نبدأها من قوله سبحانه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. سورة الدخان سورة مكية والنقاش فيها مع أهل مكة يقال لهم: إن لم تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم سينزل بكم ما نزل بمن كان قبلكم. فعصوا وأبوا فالله سبحانه وتعالى أخذهم بالسنين لعلهم يرجعون. دعا عليهم رسول الله بقوله: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فجاءت سنة فأخذت ما كان عندهم من شيء مدخرا أخذت هذه المدخرات حتى أكلوا الجيف وأكلوا الميتة وأكلوا الجلود. ثم جاء أبو سفيان وقال: يا محمد دعوت علينا ادعوا الله لنا أن يرفع عنا. لقد كان هؤلاء الأقوام من شدة ما هم فيه من جهد بدعاء النبي عليهم إذا نظر أحدهم إلى السماء يحسب أن فيها الدخان وليس فيها شيء إنما هو الجهد والتعب الذي وفيه يخيل إليه من شدة ما فيه من جهد وجوع أن السماء فيها الدخان وليس فيها شيء. فقال يا محمد قال أبو سفيان: يا محمد لو دعوت الله لنا أن يصرف عنا. فدعا النبي ربه أن يصرف عنهم: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فعادوا إلى ما كانوا فيه من ضلال وغي. فقال سبحانه: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر إن منتقمون. فمات هؤلاء الصناديد الكفار العتاة في غزوة بدر. ثم ذكرهم ربنا بأحوال الأمم السابقة التي يعرفون وأن هؤلاء الأمم أرسل الله إليهم الرسل وبعثهم إليهم هداة مبشرين ومنذرين ولكنهم قابلوا هذه النعمة التي لا تقدر أكبر نعمة الرسالة نعمة النبوة نعمة الدين لم يقابلوا هذا من إحسان إنما قبلوا بإساءة أبلغ إساءة. فالله سبحانه وتعالى أملى لهم وأمهلهم وذكرهم بما كان من قوم فرعون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم هو موسى وأمرهم أن يتركوا بني إسرائيل معه، أن أدوا إلي عباد الله، يعني يتركوا بني إسرائيل معي إني لكم رسول أمين، فلم يرضوا، وإنما كانوا مع بني إسرائيل في إذلال، وكانوا معهم في قتل وتقتيل وفعل وكذا، يقتلون أبناءهم ويستحون نساءهم. فنجى الله بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وأورثهم الأرض وأهلك فرعون وقومه. ثم انتقلت الآيات تقول لكفار قريش أهم خير، يعني أأنتم يا من تكذبون النبي محمدا أم قوم تبع الذي ملك اليمن والذي كان له من الجاه والملك والسلطان ما هو يزيد على ملككم وسلطانكم أضعاف أضعاف. فلما فعل أهل مدين بالمعصية ابتلاهم الله بسيل العرم وبدلهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، يعني كما كفروا فجزاهم الله، فأنتم كفرتم فسيجازيكم. ولقد كان وكانوا ينكرون البعث الآخر ولا يقرون به ويقولون فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، يعني لا نشر ولا حشر ولا جزاء ولا عقاب ولا ولا. فالله سبحانه وتعالى قال إن كان ما تقولون حقا فلقد خلقت السماء والأرض بالباطل، أما الله ما خلقها بالباطل إنما ما خلقها إلا بالحق، فيقول لهم أنتم تكذبون. والبعث قادم والبعث كائن يوم القيامة، وعندها يتميز الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. وبدأ ربنا سبحانه وتعالى بذكر ما أعد للكافرين في النار، ثم ثنى بذكر ما أعد للمتقين من النعيم في الجنة، فقال هؤلاء الكفار إذا ما دخلوا النار ألقي عليهم الجوع والعطش، بل كل الخلق يخرج من قبره قد ألقي عليه الجوع والعطش، أما المؤمنون الموحدون فيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، فإذا ما دخلوا الجنة وأكلوا من ثمارها وشربوا من أنهارها يكون ذلك للتلذذ، لأن الذي يأكل ويشرب إما أن يكون يأكل ويشرب لدفع ألم الجوع، وإما أن يكون يأكل ويشرب ليلتذ بالطعام والشراب. فأهل الجنة لا عندهم ألم أبدا، إنما كل ما فيها نعيم ولذة فقط. والكافر يخرج من قبره وقد ألقي عليه الجوع والعطش، فإذا ما دخل النار والجوع عنده يجد تلك الشجرة المشؤومة الملعونة في القرآن، شجرة الزقوم نبتها الضريع، شوك يقف في الحلق، إذا ما أكله الآكل لا يستطيع أن يسيغه فيحسب أنه يموت، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فإذا ما غص بها يريد أن يبلعها، يريد أن يبتلعها، يريد أن يستزيغها، فلا يجد إلا الماء، ويحسب أن هذا الماء الذي هو فيه أهون مما هو فيه من عذاب، فيذهب إليه، فإذا هذا الماء هو الحميم أشد في السخونة وأشد في التعذيب مما كان فيه، فيقول أرجع إلى مكان الأول، فإذا به قد زيل في لهيبه، فيقول يا ليته كان في الزقف في الحميم، فيرجع إليه، فإذا وقد زيد في لهيبه قال سبحانه يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الكافر، كالمهل يغلي في البطون، يعني إذا ما أكلوها غلت في بطونهم كالمهل كغلي الحميم، الحميم الماء الساخن الذي لا يقبل حرارة أبدا. ثم يقال خذوه، يقول الله لملائكته خذوه فاعتلوه، يعني ادفعوه بدفع وشدة، كما قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، وقال سبحانه يوم يدعون هؤلاء الكفار إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، يعني كانت في النهاية حقيقة أم هو كذب وشك، هي حقيقة قطعا، هي علم اليقين، فإذا ما رأوها صارت عين اليقين، فإذا ما دخلوها صارت حق اليقين. فالله سبحانه وتعالى يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم الكافر، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه هذا الكافر فاعتلوه ادفعوه بشدة وعنف إلى سواء الجحيم إلى وسطها، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم وقولوا له ذق يا من كنت تزعم أنك أنت العزيز الكريم بل أنت الذليل الحقير. ثم يقول لهم إن هذا العذاب ما كنتم به ما كنتم فيه تمترون تشكون في الدنيا وتكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله إن المتقين الذين فعلوا أمر الله واجتنبوا النهي. التقوى فعل الأمر واجتناب النهي. التقوى كلمة تجمع كل الدين. التقوى هي العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني التقوى تجمع كل هذا. تقوى الله فعل أمره واجتناب نهيه. تقوى الله عبادة الله على بصيرة. تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى العقاب من الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. إن المتقين الذي يفعل التقى تحمله على كل خير وتزجره عن كل شر في مقام أمين. ذلك أنهم كانوا يخافون في الدنيا ولا يجتمع على العبد أمنين ولا خوفين، فهؤلاء الكفار أمنوا العذاب فأخيفوا به. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله قوله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلما كان يخاف في الدنيا أمنه الله. إن المتقين في مقام أمين، في مقام آمن لا فيها غول ولا هم عنه ينزفون، لا فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا فيها صغب ولا أي شيء. جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق يعني وسائد مصفوفة وزرابي مبثوثة فرش يتكئون عليها. ألا فليعد العبد العدة لهذه الجنة، والعدة تقوى الله. إن المتقين في مقام أمين. ثم فسرها ربنا سبحانه بقوله في جنات وعيون، يعني يشربون من عين تسنيم، يشربون من أنهار تجري في أخاديد أو تجري على وجه الأرض بلا أخدود، أنهار من ماء غير آسن يعني لا اختلف، أنهار من خمر لذة للشاربين بعكس خمر الدنيا التي فيها الصداع وفيها البول وفيها وجع البطن والقيء. أما خمر الجنة لا فيها غول يعني لا تذهب البطن ولا تذهب الرأس ولا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهات مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون إلى غير ما هنالك. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. فذكر ربنا سبحانه وتعالى مساكنهم، ثم انتقل انتقالة أخرى عن ثيابهم. قال يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. السندس والاستبرق الحرير، أحدهما رقيق الملمس أو قل خفيف الملمس، والآخر ثخين سميك. وتعلم أن الأكسية التي يلبسها الناس إما أن تكون رقيقة وإما أن تكون غليظة، لكن يتنعم العبد بهذا الرقيق في حينه ويتنعم بهذا السميك في حين آخر، على أن يكون ذا ملمس حسن ناعم ولا ملمس في أذهاننا أحلى من الحرير. ولما كان الحرير ملمسا ناعما كان للنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم مسك فروج حرير وقال لا ينبغي هذا للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم عن في الدنيا عن الحرير أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، فإذا ما دخلوا الجنة لبسوا السندس والاستبرق وهذا الحرير وتنعموا فيه غاية التنعم. فذكر ربنا مقامهم وذكر الأبنية التي يكونون فيها وذكر الشراب من جنات وعيون، ثم ذكر الثياب، ثم سينتقل انتقالة أخرى إلى الطعام الذي يأكلونه يأتينا بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فذكر ربنا سبحانه وتعالى أمر النار وساكنيها ترهيبا للناس وتخويفا لهم، أن يسلكوا السبل التي تصل بهم إلى النار. ثم ذكر بعدها أمر الجنة وحال ساكنيها ليرغب الناس في دخولها حتى يطمعوا فيها ويخاف أحدهم أن تفوت منه. فقال إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس حرير واستبرق أخوه متقابلين، يعني يقابل بعضهم بعضا، يهنئ بعضهم بعضا، نزع الله ما في صدورهم من غل، إخوان على سر متقابلين لا يمسهم في الجنة نصب وما هم منها بمخرجين. قال سبحانه كذلك، يعني بعد هذا زوجناهم بحور عين. الحور العين سميت حوراء لأن عينها واسعة، وهذا منظر مستحسن عند الناس. أو قالوا حوراء لشدة بياض عينها في شدة سواده، يعني حدقة العين فيها أبيض وأسود، بياض شديد وسواد شديد. أو هي حوراء لأنها بيضاء، ويقولون في المثل عند النساء يعني البياض نصف الحسن أن تكون بيضاء. أو قالوا حوراء لأن الطرف يحار في جمالها، يعني إذا ما رأيت شيئا يعجبك تنظر وتنظر وتملي عينيك ولا تتملى، وتحاول إشباع عينيك ولا تشبع فتحار العين. فقالوا هي حوراء لأن الطرف العين، يعني لأن الطرف يحار في حسنها وبهائها. أو قالوا حوراء لأنها يرى بياض جلدها من خلف أكسيتها، أو قالوا يرى مخ ساقها من وراء لحمها. ودي عاملة ازاي دي؟ سبحان الله. يعني كلام المفسرين عن هذه الحوراء أو عن الحور العين التي أعدها الله لأهل الجنة كلام طيب جدا. وإن كانت هكذا ألا فلتعلم أن الله ذكر الحور العين مرتين في القرآن، وذكر نساء الدنيا مرتين أيضا، فقال وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذه نساء الدنيا، وذكر في سورة الرحمن هذه وتلك، فقدم نساء الدنيا في الذكر ثم ذكر الحور العين فقال حور مقصورات في الخيام. فالله سبحانه وتعالى ذكر نساء الدنيا وذكر الحور العين. والذي يقرأ في كتب السنة ويقرأ أقوال المفسرين يطالع كلامهم يجد أنهم يتفقون إن شاء الله تعالى على أن امرأة من نساء الدنيا إذا ما دخلت الجنة أنشأها الله نشأة أخرى فصارت أجمل وأكمل من الحور العين، لأن الله ذكر في سورة الرحمن جنتين ثم قال بعده ومن دونهما جنتان، وذكر أمر الجنتين العليين وأن فيهما أنهار من تجري وأن فيهما فاكهات ونخل وفيهما من كل فاكهة زوجان، وذكر من دونهما جنتان يعني أقل في الدرجة، وذكر أن في الجنتين عينان نضاختان ونضاختان أقل من التي تجري، وذكر فاكهة ونخل ورمان، وكون الفاكهة تسمى هذا أقل من كونها لم تسمى، لأن التي لم تسمى يطلق فيها الذهن في كل مذهب، أما التي سميت فالتي سميت. ثم ذكر في الجنتين العليين النساء الدنيا التي ماتت على الطاعة فدخلت الجنة، وذكر في الأخريين الحور المقصورات في الخيام. فكلام لأهل الدنيا للرجال والنساء، ألا تطمع تلك امرأة تعمل بطاعة الله حتى تتحول وينشئها الله نشأة أخرى فتكون بهذه المثابة والمكانة؟ ألا فلتلزم الطاعة والدين؟ والذي يخطب الحسناء لم يغليه المهر، كما قال القائل من يخطب الحسناء لم يغليه المهر، فإن كنت تطلب حسناء فإذا ما قالوا مهرها كذا لم يكن غاليا عليك فلا أحسن من الحور العين. ومهرها مذكور في القرآن بيع وشراء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من هم يا رب؟ قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. قال الله سبحانه وتعالى كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يدعونهم أو يدعو غيرهم إياهم من كل أنواع الفاكهة آمنين لأنهم في مقام أمين والآخرون في فزع عظيم. آمنين من انقطاع الفاكهة عنهم، آمنين من أن يرفض طلبهم، آمنين من أن تكون الفاكهة غير مستساغة لهم، آمنين من أن تكون الفاكهة فيها تأثير كفاكهة الدنيا. كيف؟ فاكهة الدنيا قد تشتري قد تأكل من شجرة واحدة ونفس الثمرة تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل، أما هذه فكلها كلها طيب. قد تكون الفاكهة في الدنيا غير مستساغة الطعم، لم تنضج بعد، وإذا ما أكلها لعلها عليها مادة كذا أو مبيد كذا فتتؤذي البطن، ولعل فيها ولعل. أما فاكهة الجنة آمنين، آمنين من انقطاعها، آمنين من مضرتها، آمنين من كل شيء، لا يذوقون فيها الموت. وهذا أعلى النعيم، هو الخلود، أعلى منه رؤية الله سبحانه وتعالى. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لأنه ماتوا في الدنيا وجاءوا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. اعلم أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإياك أن تكون خسرانا، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أقبل على الطاعة وقل يا رب تقبل. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. يقول الله يسرنا هذا القرآن بلسانك يا محمد. من هذه الآية ومن غيرها ذهب العلماء إلى أن تعلم اللغة العربية على المسلمين واجب عيني، يعني يجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية، يعني يتعلم كان وأخواته وإن المبتدا والخبر. قال ليس هكذا، إنما يتعلم من الخطاب العربي، ما إذا سمع الخطاب العربي فهم. يعني إذا كنت أنت في مكان ونفترض أن رسول الله يجالسك الله ثم قال يا فلان قم وافعل وأنت لا تدري العربي، تقول له ترجم لي يا رسول الله، غير لسانك من أجلي يا رسول الله، أم تغير أنت لسانك لأجل لساني هو؟ هذا القرآن لا يفهم إلا كما تفهم العرب الأول، لا يفهم إلا بالسياق العربي الذي يعرفون فيه المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والظن وكذا والناسخ والمنسوخ والمبتدأ وإلى غيره. يسرناه بلسانك، تعلم اللغة العربية واجب على المسلمين، إذا لم يتعلموا اللغة العربية كيف يفهمون القرآن؟ أعداء الدين يحاربون اللغة العربية، أعداء الدين يحاربون القرآن، أعداء الدين يحاربون الإسلام. وانظر إلى تاريخهم القديم تجد أنهم إذا ما قالوا للمسلمين اتركوا دينكم لا يتركونه، إنما يعملون على ترك الدين تركا تدريجيا. ومن أعظم خطة يفعلونها هي إبعاد المسلمين عن اللغة العربية، عن لغة القرآن. يعني الموضوع يطول شرحه أكثر، يعني نؤجله. المهم أنه يجب علينا تعلم هذه اللغة حتى نفهم الخطاب العربي وحتى نفهم القرآن الكريم. وأنا أنصحك غير مأمور أن تقرأ كتابا عن اللغة العربية وفضلها اسمه اللغة الباسلة. هذا الكتاب طبع قديما ونفذت طبعاته، ثم لأن الطابع يرغب في كتاب له رواج حتى يربح، واخذ بالك، فلما نفذت طبعاته صار لا يطبع إلا نادرا، لكنه موجود، موجود وموجود على شبكة الإنترنت. يعني يكتب اللغة الباسلة ويعمل له تحميل واقرأ وشوف اللغة العربية وفضل اللغة العربية. قال فإنما يسرناه بلسانك، يعني بلغتك القرآن، لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. يعني هم ينتظرون ما سيكون ما يحل بك من عذاب وأنت تنتظر النصر عليهم، هم ينتظرون أن تهلك كما هلك الشعراء من قبلك وأنت تنتظر النصر عليهم، هم يقولون يوم القيامة غير قادم وأنت تنتظر هو قادم، هم يفعلون فارتقب إنهم مرتقبون. ولقد ارتقب رسول الله وارتقبوا فنجا وفاز وهلكوا وخابوا وخسروا، فكن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحظى بالفوز العظيم، جنات